بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في وصف الرب عز وجل، فقال: فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فكأنه يقول له قائل: إذن كيف نثبت الصفات؟ كيف نعرفها؟ فالله عز وجل، يعني كان الشخص يقول: يا شيخ الإسلام، أنت قلت أن الله سبحانه ما لا سمي، ما في حد يساميه حتى نعرف صفاته، ولا في حد مكافئ لله حتى نعرف صفاته فنقول صفات الرب كذا، وليس الله عز وجل سبحانه له ند، يعني معبود آخر وعرفناه حتى نقول صفات الله كذا وكذا. وأنت أيضا يا شيخ الإسلام قلت لنا أن الله ما يقاس بخلقه، فما نقول سمع الله مثل سمع الفلاني، ماذا نصنع؟ قالك: نعم، تصنع، تأخذ الصفات الله وتأخذ أسماء الله مما أخبرك الله سبحانه عن نفسه أو أخبرك به رسوله، فتقول له: أخذها عن الله؟ يقولك: نعم، تأخذها عن الله لثلاث أسباب. السبب الأول، قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه، فنحن ما رأينا الله، والله سبحانه له الصفات، وقال: أنا صفتي كذا، سميع بصير عليم حكيم خبير، هذه صفتي، وهو سبحانه أمرنا أن نؤمن بما ذكر لنا من صفات، لأنه أعلم بنفسه. ولو أعطيناكم مثال، ولله المثل على مثال، لو أن شخصا صنع سيارة ثم قال أتى أو المجتمع وقال: هذه السيارة إذا صفتها كذا وكذا وفعلت فيها كذا وفي الماكينة كذا وفي الداخل كذا وكذا، ولا رجل آخر مزارع يقول: تعالوا أنا أخبركم ماذا في السيارة فيها كذا، من نصدق الذي صنع؟ لأنه أعلم بما صنع. تمام؟ الله سبحانه وتعالى جل وعلا أعلم بنفسه، وقال: صفتي كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا كان عالم يجب أن نصدقه سبحانه، أعلم بنفسه، أعلم بنفسه، وهو العليم الحكيم، أعلم بنفسه وبغيره، بغيره من مخلوقاته، ولم يطلعنا جل وعلا على صفاته لحكمة عظيمة، أخبرنا ولم نرى صفته فنؤمن بها، فنؤمن به جل وعلا لأنه أعلم بنفسه وبغيره، ونؤمن بما ذكره لنا من صفات لأنه أصدق قيل. تمام؟ أصدق قيل، فالمخبر لنا وهو الله جل وعلا صادق، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. فعندنا أعلم بنفسه وصادق، يجب أن نصدق، يجب أن نؤمن ونعتقد بما يقوله لنا، سميع سميع، بصير بصير، يأتي الله عز وجل، يأتي الله عز وجل، يمشي يهرول عز وجل، يهرول عز وجل، ويتاني يمشي أتيته هرولة. نؤمن بالصفات. تمام؟ علم بنفسه وأصدق قيل، وأمر الثالث أحسن حديثا، بيان وفصاحة، بين السمع السمع، البصر البصر، القوة القوة، القدرة القدرة، العظمة العظمة، الكبرياء الكبرياء. فما بقي إذن مجال لعدم التصديق. عالم بنفسه ليس بجاهل سبحانه وتعالى، فأخبرنا عن صفاته وصادق، والواجب من أن يخبرك وهو صادق أن تؤمن به. ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا في البلاغة والفصاحة والبيان، كتاب أنزل، كتاب أنزل لك مبارك، كتاب تلك آيات الكتاب المبين، فكتاب بين واضح. ومن أعظم ما بين الكتاب صفات الله، لأن أوجب الواجبات علينا معرفة الله ومعرفة الصفات ومعرفة الله لا شك. فكيف نقول القرآن يبين لنا صلاة الخوف، يبين لنا النحر والذبح، يبين لنا الوضوء، ولا يبين لنا أوجب الواجبات وهو معرفة سبحانه، هذا من المحال. لذلك القرآن مليئة بالنصوص من صفات الله سبحانه وتعالى. واضح لكم؟ فيتوفرت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام مع أمر رابع أن الله يريد لنا الخير، فبين لنا الصفات فيجب أن نؤمن بها. فإذا قيل لك ما هو الدليل على الله يريد لنا الخير، الله يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر أن يبين لنا صفاته سبحانه وبينها لنا، فما بقي علينا إلا أن نؤمن بها ونعتقدها ونؤمن بما اقتضته تلك الصفات. فمثلا السمع، يجب علينا ألا نعصي الله فيما نقول لأن الله يسمع. والبصر، نعمل مقتضى تلك الصفة فلا نعصي الله لأن الله يرانا، وهكذا. لذلك قال المصنف لما قال لنا الله ليس له مثيل ولا يقاس بخلقه ولا له كفر ولا مسامي، ماذا نفعل؟ قال خذ النصوص من رب العالمين، هو أعلم بنفسه واصدق قيلا وأحسن حديثا. ثم قال ثم رسله صادقون مصدقون، لأن الله أوحى إليهم عن صفاته وبلغ الرسل كذلك صفات الله عز وجل مما أمرهم الله وأطلعهم عليه. فرسله لا شك صادقون. قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صادقون مصدقون، واجب عليهم واجب على من سمعهم التصديق. يعني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الواجب أن يطاع. ومما أمرت به الرسل الإيمان بالنصوص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث كثيرة فيها نصوص الصفات. وعقد المصنف فصل في السنة اللي فيها صفات الله، الله عز وجل يضحك وبين أن الله يعجب وبين أن الله ينزل للسماء الدنيا ويضع قدمه سبحانه وتعالى في سبحانه حتى ينزوي جهنم بعضها إلى بعض جل وعلا. بينت السنة بينت، والقرآن بين. فالرسل مبلغون عن الله، ومن أهم ما بلغوه عن الله معرفة الله سبحانه بآياته وصفاته وأسماءه وأحكامه وشرعه ودينه. قال بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، يعني الله عالم وبين لنا، لكن بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون المعطلة ومن نحى نحوهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك، يقولون ما لا يعلمون، يقولون الله ما يتكلم. طيب كيف بنيته؟ من تخيلاته ومن ضلاله. الله ما يتكلم، لماذا ما يتكلم؟ الله قال وكلم الله موسى وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وهو الذي أخبرنا علم بنفسه واستقيل. القرآن بين واضح، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني بين القرآن كل شيء للصفات ما يمكن. بل هددنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسماءه. فالذين يلحدون في أسماء الله ويعطلونه لا يعلمون. لماذا قلت لأن الله لا يسمع؟ قال لو قلت لماذا تقول إن الله ما يسمع؟ قال يعني لو قلت إن الله ما يسمع، لو قلت إن الله يسمع يعني معناه يسمع مثلي. هذه عقليتهم، يقيس الله بخلقه، يقول الله له سمع يليق بجلاله وعظمته سبحانه، والبشر سمع يليق بجلاله وعظمته. لذلك هم جهال بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون. قال ولهذا سبح نفسه، ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون الرسل. فلما بين المصنف أن الله أخبرنا عن صفاته، والرسل أخبروا بما أخبرهم الله عز وجل به من صفاته وبلغوه لنا، وأن المخالفين يعاندون ويكابرون ويردون تلك الآيات، قال ولهذا لما خرج هذا الصنف والله عز وجل ورسله بينوا صفات الله، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه صفاتي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أنا أنزه نفسي عمن أوقع علي النقص والعيب من الصفات ونفى عني الصفات وحرفها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لأنه بلغوا عني الصفات والآيات، لأن ما قالوه هو الصدق واليقين والحق، والسلام على المرسلين، وهذه الصفات التي بلغوها عني وأخبرتهم بها أنا متصف بها والحمد لله رب العالمين لاتصافي بتلك الصفات. لذلك قال ولهذا سبح نفسه، سبحني قدس ونزه نفسه عما وصف به المخالفون للرسل من نفي الصفات عنه. وسلم على المرسلين يعني سلم على المرسلين بالسلام من الآفات والشرور والمكاره، ومن أعظم ما بلغوه لنا صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، فسلم عليهم لما بلغوه عنا من الصدق والبيان والوضوح في صفات الله، لسلامة ما سلم على الرسل، لسلامة ما قالوه من نقص والعيب، وما قالوه إلا الحق، لا كما خالف به الرسل وصفوا الله بالنقص والعيب سبحانه، وحقروا الله حتى نفوا عنه الصفات وجعلوا المخلوق، بل جعلوا الطفل أفضل من رب العالمين، الطفل يتكلم ويسمع ناديه يأتي، قال لا الله ما يسمع ولا شيء ولا يتكلم، هذا منطوق عقلهم وهذا اللي يؤمنون به ويعتقدون، ولا شرع تقول الله يتكلم، يقول لا الطفل يتكلم، رب العالمين ما يتكلم، أعوذ بالله. شوف إلى أين وصل الحاد بهم في نفس الصفات. لذلك تعلم اليقينا عظم جرم تأويل وتحريف أو تعطيل صفات الله عز وجل، يحقرون المعبود تماما والعياذ بالله. قال سلامة ما قالوه من النقص والعيب، والله عز وجل هو المتصف بالصفات العلى والاسماء الحسنى، اسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المعتلي جل وعلا على عرشه. فإذا كان بيتك إذا بنيته وهو بيت صغير تصفه بأحسن الصفات وتغضب لمن يدخل بيتك ويذمه، لو قالك شخص هذا بيت صغير الغرف صغيرة تحزن، ثلاث سنوات أبني فيه وأن تقول هكذا، والله عز وجل يخلقك ويخلق الكون وتنقص في صفاته سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه المدح من الله من ذلك أثنى على نفسه، وهو المستحق للحمد. فكل ونسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان، لأن الحمد الله سبحانه يدل من العبد على إعطاء الله جميع المحامد، ومن أعظم ذلك صفاته سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.